أزل لم أزل أزل في لك أزل أزل أزل في لم أزل أزل في لك أزل أزل بملك أنت جيت أهي تمام لكت جيت لبس دار مغاية حبيب الحمد لله أمر حبسيك نفرح سيك نردي ونجل يا نور السن رجاز كل دنيا نجازة نازل